نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم. وكنا في الجزء الأول قد وصلنا إلى صفحة 33 و400 في أحكام الأذان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل كسائر فروض الكفاية، ولا عبرة بما قل لأنه قد يعرض ما لا يحصل معه ذلك. يعني إن الأذان والإقامة من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو كان هذا البعض واحدا إذا حصل به الإعلام فإنه يكفي، وإذا ما حصل به الإعلام يزاد على الواحد، لأن يؤذن اثنين ثلاثة وهكذا، وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. أي وإن كان من يحصل به الإعلام واحدا فذاك، وإلا يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة، ويكون كل واحد في جانب من البلد أو دفعة من جماعة بقدر الحاجة في مكان واحد، لأن المقصود بالأذان الإعلام. قال الشيخ: وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة، لأنه لا حاجة له، بل ذلك بدعة منكرة. يعني كانوا في صحن المسجد يؤذنون مع المؤذن الراتب من غير أن يحتاج لهم، فقال هذا لا حاجة له، أذانهم ليس مشروعا باتفاق الأئمة، وإنما المشروع ما يحتاج إليه. فإذا حصل المقصود بالميكروفون مثلا، يعني كان يكون فيه مكبر صوت ويؤذن المؤذن الراتب فيه ويرتفع أذانه حتى يسمع، فإن المقصود قد حصل يكتفى به. ويقيم أحدهم، يعني إذا تعدد المؤذنون أقام أحدهم إن حصلت به الكفاية، وإلا قام من يكفي، ويقدم من أذن أولا إن كان. طبعا قد يؤذن لكنه لا يحسن الأذان، كان يقول الله أكبر، يمد الباء، فأكبر هذا طبل، بعدين إذا قال الله أكبر هذا استفهام، ما كبر، فهذا ما تبرأ به الذمة ولا تحصل به الكفاية. أو يقول أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله، وين الخبر؟ ما شهد أن محمدا رسول الله، لازم يضم اللام، من رسول يضم اللام، لا بد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وإلا ما شهد. إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ما شهد. سمع شخص متعلم مؤذنا عاميا يؤذن، قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال هذا المتعلم ماذا فعل؟ يعني لا يزال المبتدأ محمدا أن ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر، فمحمدا اسمها رسولا بدل من محمد، ما جاء الخبر، ما تمت الجملة، قال فعل ماذا، فالجملة ما تمت. وكثير من العوام يغلطون في هذا، مثل هذا لا يجزي ولا تبرأ به الذمة. ها، إذا ما في غيرهم، إذا ما في غيرهم، إذا ما في غيرهم على قد حالهم، لكن إذا في غيرهم والواحد يبغى الراتب، بعض هالعوام عقدة ماسكن هالميكروفون والأذان وما قصده الأذان، قصده يبغى راتب الأوقاف، ولا يسمع لا نصيحة ولا يؤدي واجب، هذا ما تبرأ به الذمة. فيه من يقوم بالأذان غيره. أذكر بهذه المناسبة أن سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كنا في الطائف وكنت إمام مسجد جامع كبير في الطائف، جامع بن حسن، فكان المؤذن من العوام لا يحسن إعراب شهادة أن محمد رسول الله، يفتح الله، فمنعه الشيخ قال هذا ما تبرأ به الذمة، وكلفني أن أؤذن عنه وأقيم، واجتهدت في تعليمه مدة شهر وأنا أعلمه فلم يقبل لأنه رجل كبير السن، وأخيرا وافق الشيخ أن يؤذن ولو لم يجزئ أذانه، لأننا في مدينة يسمع فيها الأذان، لكن الإقامة لا بد وأن أقيم ولا يقيم هو، وقال ما تبرأ به الذمة. نعم، فالأمر ما هو سهل. نعم يا شيخ صلاح، اقرأ بارك الله فيك، وإن تشاحوا أقرع، إيش معناها؟ وإن تشاحوا أقرع، أي تشاحوا منهم، أي الذين يريدون الأذان، لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، لا أن يستهموا عليهم لاستهموا، يعني يقرعون بينهم قرعة، إن تشاحوا يعني ما أحد قدم الثاني، طبعا هذه قربة وما أحد يفضل غيره في هذه القربة، الحقيقة الفقيه لا يفضل غيره في هذه القربة، مثل بعض الناس يجون جايين للمسجد فيروح يكرمه ويحسب انه وخليه يدخل قبله في المسجد، لا يا اخي لا تفضل على نفسك غيرك في هذا، صح لو انك تبي تكرمه في مجلس او تعطيه يعني الماء قبلك او اللبن قبلك، نعم يعني في الامور الطعام والشراب والامور الدنيوية، نعم اذا كرمت وتواضعت ويعني بدأت به على نفسك لا بأس، هذا من حسن الأدب، لكن في دخول المسجد تكرمه ليدخل قبل، يا أخي تحوج بالرحمة منه، أو في الخروج نعم جعله يخرج قبلك لا بأس، لأن كل ما تمكث في المسجد أجر لك، وهذه لا يفطن لها إلا المحتسب، قبل يمشون إخوان مثلا أصحاب فمن تكريمه له ولو أيمن، أنا المسألة هذه قربة، والقربة لا يفضل لا يعني لا تفضل عليك غيرك فيها، تسابق هذا، فليتنافس المتنافسون، لكن لو هو مشى على كل حال لا تغالبه يعني وتغالبه مغالبة، إنما هذه مسألة التكريم، هل فيها تكريم أو ما فيها تكريم، لأنك أنت أولى بهذا. إيش الدليل على هذا؟ ما هو الدليل؟ اللبن الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأعطي اللبن وهو في أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على أن الأولى أو اليمين تعتبر يمين المعطى لا يمين الساقي، أي يمين طبعا. ومن يعطى؟ كبير القوم، سيد الجلسة، سيد الحلقة، هو الذي يبدأ به. لكن السنة يمينه هو، فلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قدح اللبن كان من الذي على يمينه ومن الذي على يساره؟ كان أبو بكر وأشياخ من الصحابة على يساره شيبان، وابن عباس وشباب ابن عباس من على يمينه، فيلتفت إلى ابن عباس ويستأذنه ويقول: تأذن أن أعطيه؟ أي نعم، الأشياخ أو أبا بكر. فماذا قال ابن عباس؟ لا أوثر بسؤرك أحدا يا رسول الله. مسألة قربة، هذه تبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك في كل أمر فيه قربة وأمر يوصل إلى الآخرة لا تبدي عليك غيرك، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن تكرمه في الأمور يعني الدنيوية، في الإطعام، في نعم، لا تفضل نفسك عليه فيه. نعم. إيه طيب، هذا معنى طيب. إذا كان أنت تقدمه على أساس أنه يحسن الأذان أحسن منك، هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي، من هو الذي رأى الأذان؟ عبد الله بن زيد. رآه في المنام، كانوا يعني يتشاورون فيما بينهم كيف يعلمون للصلاة، لأنه أشكل عليهم الوقت، دائما يحتاجوا إلى أن يجعلوا علامة إذا جاء الوقت يعرفون بها دخول الوقت. فقالوا: نوقد نارا. فقيل: النار للمجوس، فكرهوها. قالوا: نضرب ناقوسا. قالوا: الناقوس للنصارى، جرس، فكرهوه. فناموا، نام عبد الله بن زيد، ورأى رجلا بيده جرس في المنام، فقال: يا عبد الله، تبيعني؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أجعله علامة على دخول الوقت، نضرب به حتى يكون علامة على دخول الوقت. قال: أولا أعلمك بما هو أفضل منه؟ ملك الرؤيا بعث إلى عبد الله بن زيد حتى يلقنه، فعلمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره. ثم علمه الإقامة، فاستيقظ وقد عقلها، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، وإذا بعمر قد رأى مثل رؤياه، فجاء يجر إزار، حتى ما كان عنده وقت يلبس الإزار تماما من استعجاله. لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. هذا الشاهد جواب سؤالك، قال: علم بلال الأذان فإنه أندى منك. فإذا كان هذا أندى صوت وأحسن، يحسن الأذان، وآثرته من أجل ذلك، لا شك أن هذا يعني طريق خير وطريق قربة، وصنعت الذي فيه خير، تؤجر على نيتك وتؤجر على إحسانك. اقرأ لنا حاشية 4. وإن تشاح أقرع أو أقرع، صفحة 433. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي ضربت القرعة بينهما، والقرعة حيلة شرعية يتعين بها سهم الإنسان ونصيبه، والشح البخل مع حرص، وتشاح الرجلان في الأمر لئلا يفوتهما، وعليه أراد كل منهما أن يستأثر به. تشاح الرجلان في الأمر يعني لئلا يفوتهما، تشاح الرجلان على الأمر يعني كل يريد أن يستأثر به لنفسه. شوف اختلف المعنى، إذا قال في تشاح الرجلان في الأمر أو قال على يختلف المعنى. إذا قال تشاح الرجلان في الأمر يعني ماذا؟ لئلا يفوتهما تنافسوا عليه، يطردونه كلهم حتى كل واحد منهم يريد أن يغلب عليه الآخر. لكن تشاح الرجلان عليه أراد كل منهما أن يستأثر به، أن يستأثر به دون الآخر. هذا مسألة المشاحة. هنا قال القرعة حيلة شرعية، يعني إنها مشروعة يتعين بها سهم الإنسان ونصيبه. إذا حصلت مشاحة وكل ما هو براضي فيقرع بينهما، فمن يعني خرجت القرعة في سهمه فتعين أنه هو الأحق. كذلك إذا قسم بينهما شيء وما عرف أي يعني كل منهما صار يعني حتى أبرح للنفس فيقرع، يوضع تطرح القرعة مثلا كأن يلف أوراق بعدد المقترعين وبعدد الأشياء، مثلا كومين من المتاع أو شيء، وكل كوم يشبه الكوم الآخر، إلا أن النفس لا ترضى حتى يكون هناك يعني فيصل، فيلجأ إلى القرعة فتوضع أوراق مثلا عدة أوراق وورقتان منه كل ورقة فيها اسم شخص، ويؤتى بآخر لا يدري ما أين الورقة التي فيها اسم هذا الشخص، فيعطى ويقال ضع على كل كوم ورقة. فإذا وضعت الورقة التي فيها اسم الشخص فالكوم له، يعني يأتي بها شخص ثالث ويضرب القرعة هكذا، مثل الذي يوضع في الجوائز يعني ويؤتى بطفل ويستخرج اسم الفائز في هذا. على كل حال هي حيلة شرعية يتعين بها سهم الإنسان ونصيبه. مثلا تشاحوا عند تسمية الولد أو تسمية البنت، هذا يقول أبي اسمه كذا وهذا يقول أبي اسمه كذا، سووا قرعة، ومن خرجت القرعة بالاسم يعني بأي اسم فهو اسمه، نعم، ويرضى الثاني. نعم. قال وتصح الصلاة بدونهما، لكن نعم بدون ماذا؟ بدون الأذان والإقامة. لو صلى بدون أذان وإقامة صحت، لكن تكره، لكن يكره. على كل حال الصلاة تصح ولو كانوا مجموعة، بس يكره. قال ظاهره الكراهة بتركهما معا، فلو ترك أحدهما، ترك الأذان والإقامة ما تركت، انتفت الكراهة. والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، يعني بين الأذان والإقامة أو الاقتصار على الإقامة. ونص أحمد أو اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة، يعني لم يكره. قال المجد وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة، نص عليه. وجمعهما أفضل، الأذان والإقامة جمعهما أفضل. أما الاقتصار على الأذان فلم ينقل عن أحد، يعني يؤذن ويقتصر على الأذان، قال ما نقل عن أحد، إنما الاقتصار على الإقامة. وقيل ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب، إذ لا فرق بين فرض الكفاية والعين قبل الفعل. إيش معنى هذا؟ وقيل ينبغي التحريم نعم يا أخي صلاح، وش معنى الكلام هذا؟ أي أنه لا يجوز ترك أحدهما، ينبغي تحريم تركهما لأن فعلهما بمثابة فرض العين. كفاية كفاية، لكن لا يتعين على الجماعة بأكملهم. ها؟ إذ لا فرق بين فرض الكفاية والعين قبل الفعل. إيه قبل الفعل، لكن لو فعل، لو فعل أجزى عن الجميع، أجزى يصير فرض كفاية. يعني كأنك تقول لو تركه الجميع أثموا جميعا، ولو فعله بعضهم لا أجزأ عن البقية. أين قال ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب، إذ لا فرق بين فرض الكفاية والعين قبل الفعل، لأنهم لو تركوه جميعا أثموا جميعا، كل واحد يأثم، فكأن الإثم يلحق أعيانهم، لكن لو فعله بعضهم انتفى الإثم، يعني ارتفع الإثم عن الباقين. نعم. لكن إذا قلنا يحرم ترك الأذان والإقامة، هل يؤثر على صحة الصلاة لو صلى بدون أذان وإقامة؟ لا. ها؟ لا، لأنه تصح الصلاة. تصح. وترك واجبه، ترك واجبه يأثم عليه، تركوا واجبا يأثمون عليه، لكن الصلاة صحيحة. مثل إذا قلنا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة نعم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب مستقل، لكن لو صلى وحده ما نقول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هذا الصحيح. لكن يكون ترك إذا لم يصلي جماعة، يعني وهو مقتدر، نعم، فإنه ترك واجبا يأثم عليه، ولو صلى وحده لأجزأه. يعني الصلاة فرض مستقل، وصلاة الجماعة فرض مستقل، واجب مستقل. نعم. فإذا ترك أحدهما، طبعا إذا ترك الصلاة، ترك الصلاة خطير، ما هو سهل كما مر بنا، لكن لو ترك الجماعة وصلى منفردا صحيح، نقول إنه ارتكب محرما يأثم عليه وترك الجماعة، لكن لا يؤثر على الصلاة. إذا صلى منفردا، أدى الصلاة منفردا، فلا يقال إنه لا صلاة لك، إنه لا صلاة لك وأنت حكمك حكم تارك الصلاة. لا. إيه نعم. تفضل. ها؟ أسمع سؤال ولا؟ نعم. طيب. قال وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما. وكذا يحرم دفعها، دفع الأجرة، وفاقا لأبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وقال العمل عليه عند أهل العلم. انتهى. فإن فعل فسق ولم يصح. وقال مالك: يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة. وقال بعضهم: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. خلي الدين يعني بازي يصيد به، يصيد بالدنيا، يعني يجعل الدين بازيا له، أو يجعله بمثابة يعني الصياد يصيد بدينه الدنيا. قال: لأن، شوف كيف، أطلب الدنيا بالدف والمزمار، صير مغني، أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وكان بعض الناس يحتج، قال يعطون المغنين أكثر مما يعطون المؤذنين. نحن حق المؤذن، ينبغي أن يحتسب، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. على كل حال لا أقول إن هذا يجوز، وهذا إيه نعم، هذا لا شك أنه يعني لا ينبغي من الكسب الخبيث، من الكسب الخبيث كسب نعم الغنى والمزامير. قال لكن هذا يقول هذا الكلام نعم. وقيل يجوز مع الفقر لا مع الغنى، وهذا هو الصحيح، يعني مع الحاجة له. واختاره الشيخ وقال وكذا كل قربة، والأجرة العوض المسمى في مقدر الإجارة. لكن الرواتب هذه اللي يأخذونها الأئمة والمؤذنين هل تدخل في هذا؟ الرواتب التي تصرف لهم من بيت مال المسلمين هل تدخل في الإجارة؟ سيأتي الكلام عليها، انتبهوا. نعم اقرأ. قال لا أخذ رزق من بيت، لا أخذ رزق من بيت المال. الرزق مفرد، مفرد أحد أفراد الرزق، والرزق نوع، الرزق المستمر، والرزق أحد أفراده. راتب شهر هذا رزق، راتب عام هذا رزق. رزق لا أخذ رزق من بيت المال يعني راتب، أيوة لا أخذ، هذا يحل. قال لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة. هك الحل، الواحد بيحبس نفسه يوم ما في أحد بيتطوع يحبس نفسه على الأذان والإمامة. فاحتاج المسلمون إلى أن يوظفوا أئمة ومؤذنين ويجرون عليهم رزقا من بيت المال. اي نعم اقرأ الحاشية. قال الشيخ رحمه الله الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء، والجمع الأرزاق، وهو ما ينتفع به ولو محرما. إيه لأن الله يرزق من حلال وحرام. إيه نعم يعني الله سبحانه وتعالى يرزق من حلال ومن حرام، لكن الحلال لا يستوي مع الحرام. إيه نعم نعم. والأرزاق نوعان، ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. أي لا أخذ رزق من بيت المال، أي لا أخذ رزق من بيت المال يعني لأنه مباح، هذا يعني يجوز لأنه المعد للمصالح. بيت المال هو المعد للمصالح، مصالح العامة، مصالح المسلمين. نعم. فلا يحرم الأخذ منه لمؤذن ومقيم. نعم. وكذا إمام ونحوه لعدم متطوع أي متبرع بالأذان والإقامة ونحوهما. نعم. من تطوع بالشيء تبرع به وتنفل. قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه. كذلك المدرسين الذين يدرسون القرآن يأخذون من بيت المال، يعني يعطون رزقا من بيت المال. اي نعم. اما امام يقول اصلي بكم بكذا وكذا، قال الامام احمد اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، لكن يأخذ رزق من بيت المال الامر يختلف. اي نعم. اذا كان يحبس نفسه على الإمامة أو على الأذان ولا يوجد أحد يبي يتبرع ويحبس نفسه، طبعا الغالب أنه لا يوجد. نعم. لأن بالمسلمين حاجة إليه. هنا لأن بالمسلمين حاجة إليه. نعم. وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة والقضاة والعمال وغيرهم، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، وكان عمر وغيره يعطونهم منه. له حرام ما أعطاهم عمر. نعم. وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أخذ من يأم ويؤذن وغيرهم من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم. أي نعم. يعني فلا يحرم ولا ينكر عليهم. أو بنجي نعير المؤذن أو الإمام وبسبب انه ياخذ راتب نحاسبه ونقول له انت قصرت وانت كذا يعني يحصل مشاحة ويحصل حسد على الراتب. يا اخي ما ينبغي هذا. اذا قصر الامام او تأخر المؤذن قم بالواجب وانصح الامام يعني نصيحة خاصة وقل يا اخي انت تأخذ رزق من بيت مال المسلمين وانت مؤتمن على هذه القربة، المسلمون بهم حاجة الى ان تقوم بهذا المقام وهم يعطونك من بيت المال الان ما يقابل هذا، ينبغي الا تقصر. نعم. لكن تحاسبه تقول له يعني انت لولا الراتب ما اميتنا، ولولا ثم يعطلون الاذان. بعض المساجد بعض الناس يعطل الاذان ولا يقوم يذن، يقول لا يا اخي هذا ياخذ راتب عليه لازم هو الذي يقوم به. اذا انقلبت المساله من قربه الى وظيفه. احنا دائما نقول الامامه والاذان قربه وليست وظائف، ليست وظائف انما هي قربه. صح يعطى عليها رزق هذا لا باس من بيت مال المسلمين. نعم. يجمع من اهل الحي، اسال الله العافيه، ومن يصلي خلف هذا هو المحظور، الا اذا كان لاهل الحي صندوق عام يكون بمثابه بيت المال. لا، اذا كان لاهل الحي صندوق لمصلحتهم العامه يكون بمثابه بيت المال منظم فياخذ من هذا الصندوق، لكن يجمع من اهل الحي يقول اصليبكم بكذا وكذا، صليبكم رمضان بكذا وكذا، اذا قصروا وما اعطوا شيء يعني صلى بهم العشرين الاول ترك العشر الاواخر. لا، على قدر. يقول الامام احمد اسال الله العافيه ومن يصلي خلف هذا. انا ما ادري شن تقول، اقرب شوي واوضح، اوضح بارك الله فيك ما تقول. انا عندي ابو حنيفة يقول يحرم دفعها، فكأنك تريد ان تقرر هذا، مسألة خلافية. الامام احمد يوافقه اذا كان يؤخذ من الناس، ويحرم ان يأخذها ويحرم ايضا ان تدفع لها، لكن من بيت الرزق من بيت المال يختلف. يعني نفرق بين بيت المال وبين ما يجمع من الناس. اي نعم. لكن البلاد اللي ما فيها بيت مال ولا فيها يعني ولاية قائمة للمسلمين عادة يضعون لهم صندوقا، هذا الصندوق يعني يجمع فيه مساهمة أو يجمع فيه تبرعات لمصالح المجموعة، فهذا يكون بمثابة بيت المال إذا انتظم. إيه نعم. نعم. إذا طلب المؤذن أو الإمام من دولة ثانية ولن يأتي إلى هذه البلاد إلا لأجل الراتب، لو لم يعطى لا يأتي. لا يأتي، هو نفس الحكم، إذا كان يعطى من بيت المال فيجوز يأخذ رزق من بيت المال، وإذا كان يعطى من أشخاص يجمعون له من كدهم وتعبهم فالمسألة أكل حرام. نعم. أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. نعم. لكن يعطونه زكواتهم لأنه فقير، هذا أمر يختلف أيضا. يعطون زكاة الفطر مثلا لأنه فقير ويصلي بهم، هذا جيد ما في بأس. اي نعم. لكن لا يعتبرها أجرة، قام بقربة وهم تصدقوا عليه لأنه مستحق. أيكما هالحين تتنازل أنت؟ نعم تفضل. تفضل يا شيخ، تفضل يا أستاذ. أبى أسأل سؤال بارك الله فيك. هذا الشخص جاء ليأخذ أو صلى، يعني حينما جاء وأخذ، هل أخذ ليصلي أو صلى ليأخذ؟ يعني عبارتين، فكر في الجواب في أحدهما، هل صلى ليأخذ أم أخذ ليصلي؟ صلى ليأخذ، الجواب عندك. إيه نعم. إذن هذا نيته فاسدة. لكن لو أخذ ليصلي فهو جعل الأخذ معونة له بمثابة حمار يركب يوصله إلى الحج، أين؟ أو بمثابة يعني أخذ مالا يتوصل به إلى القربة، لأنه لا يريد أن يتقرب ليأخذ، يريد أن يأخذ ليتقرب، فالفرق في النية. نعم نعم. يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا شخص، نعم، لأنه طلب، لأنه هو صلى ليأخذ وشارطهم. لا لا، أو لو أخذ ليصلي، يعني أخذ هذا الأخذ يريده معونة له، ويقول حتى أتمكن من حبس نفسي، لأن إذا ما أخذت جعت، أي نعم، وأنا أريد أن أتقوى بهذا على طاعة الله. النية، المسألة النية يعني في هذا. لكن هو على ما بينت وقلت أنه حقيقة يعني ظاهره أنه يريد أن يشارطهم على الصلاة ويصلي ليأخذ منهم، لهذا قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، يعني المسألة فيها آخر كلام. أي نعم، يعني فيها نعم، فيها يعني فعلا مماكسة. نعم، اللهم صل وسلم. ايش قال؟ نعم، اي فلا يحرم اذا اخذ من بيت المال كارزاق القضاة والغزاة، اي فلا يحرم اخذ الرزق عليهما. الجيش تجرى عليهم رواتب من بيت المال لحماية الأمن وحراسة الثغور، ويعني أهم شيء توطيد الأمن، فيعطون من بيت المال ولا يحرم. كما لا تحرم أرزاق القضاة وأرزاق الغزاة بضم الغيم جمع غاز، ولا يجوز بذل الرزق مع وجود المتطوع. إذا وجد المتطوع يعني يقول أنا لا أريد شيئا فلا يبذل له. ويجوز أخذ الجعالة. إيش الفرق بين الجعالة والرزق؟ الجعالة يظهر مال، يقول هذا المال لمن فعل كذا وكذا، من حفظ 10 أجزاء فله 10,000 ريال. جعالة، أي واحد يحفظ 10 أجزاء يأخذ 10,000. نعم، وهكذا. نعم نعم. وسن أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت. الصوت مصدر من صات يصوت. نعم، الصوت مصدر من صات يصوت صوتا، وهو في العرف جرس الكلام، وجمعه أصوات، ويقال لقوي الصوت صيت بتشديد الياء وكسرها. نعم، لأنه أبلغ في الإعلام. لأنه أبلغ في الإعلام، المقصود بالأذان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولكونه أعظم للأجر. ففي الصحيح: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. وللخمسة إلا الترمذي: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس وغير ذلك. الميكروفون بدعة ولا ما هو بدعة؟ الميكروفون من الوسائل لأداء العبادة. مو وسائل أداء العبادة، الوسائل لا تدخل، يعني ليس بدعة. ليس بدعة، وسائل لا تدخل. ما في بدعة حسنة، أما تقول بدعة ولا تقول ما هو بدعة. طيب عرف لي البدعة. ما هو بدعة، لكن عرف لي البدعة كيف تنفي، كيف تنفي ولا تعرف ما نفيته أو تعرف ما أثبتته. أنا أريد أن أتعلم أنا وياك البدعة ما هو تعريفها. بعض الناس يعني يلقي أحكام جزافة، فلان مبتدع وهذا بدعة، واللي هو ما يعرف تعريف البدعة، يعني تقول له عرف لي بدعة ما يعرف وش. أي نعم، ومع ذلك يعني مستطيل بأعراض الناس والعياذ بالله، مصنفهم هذا مبتدع وهذا سني وهذا، وهو لا يعرف تعريف البدعة. تعرف شيء؟ تعرف؟ نعم، الشاطبي أحسنت، عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بتعريف أراه جيدا، وهو تعريف يعني استخلصه من كلام العلماء. ما هو تعريف الشاطبي؟ طريقة ظاهرة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله عز وجل. البدعة. نعم. طريقة في الدين مخترعة يقصد تضاهي الشرعية، يقصد بها أو يراد بها ما يراد بالشرعية. طريقة في الدين مخترعة، مخترعة لا على غير مثال سابق، وهي في الدين في التدين تضاهي الشرعية، تعاند الشرعية، يعني تكون على أنقاض شرعية. دائما البدعة لا تكون بدعة إلا إذا كانت على أنقاض سنة، إذا أحييت السنة فقد أمت بدعة، وإذا أحييت البدعة فقد أمت سنة، ولا بد. تضاهي الشرعية يراد بها ما يراد بالشرعية، يعني يراد بها القربة إلى الله ما يراد بالشرعية. فهل الميكروفون والنظارة والمخترعات الحديثة التي يعني تتخذ وسيلة لرفع الأذان يعني تهدم السنة، تهدم الأذان؟ لا تهدم الأذان، لا تضاهي الشرعية، إذن ليست بدعة، إذن ليست بدعة في الدين، ولا ينطبق عليها تعريف البدعة. نعم، اللهم صل وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي هل هو بدعة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. طريقة في الدين مخترعة، احنا نمشي على هي فتعال التعريف. طريقة في الدين مخترعة، متى اخترع؟ اخترع في الدولة الفاطمية. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله، ولا فعله الصحابة، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولا القرون الثلاثة المفضلة. طريقة في الدين مخترعة، هذا مخترع، إذن هو بدعة. تضاهي الشرعية، طبعا الشرعية غالبا الذين يقيمون المولد يجري في المولد أشياء غير مشروعة، وغالبا يقصرون في الواجبات، ويرون أن من أتى بالمولد فلو لم يصلي عليه في الأماكن الأخرى فقد اكتفى بهذا، يراد بها القربة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أراد به القربة. الشيخ مسفر الواعظ المعروف سعيد بن مسفر، نعم، ذكر أنه يعني تناظر هو وأحد العلماء في مدري، ربما تكون أحفظ مني لما أتابه، قال إنهم كانوا في الخارج فأثناء المؤتمر جلسوا في استراحة المرطبات، قالوا ضمتهم المائدة، ضمته مع شيوخ من شيوخ المسلمين في الخارج، وكان الأخ سعيد بلباسه يعني المعروف، قال له أنت منين؟ أنت من السعودية؟ قال نعم. قال آه، ما تحبون النبي؟ قال ليش؟ قال لأنكم ما تقيمون المولد، مولد ما تقيمونه. قال والله ما منعنا إلا حبه عليه الصلاة والسلام. ولكن بسألك سؤال، أنا سأروي ما قاله بالمعنى لأني لا أحفظ نص المناظرة. هل هذا المولد يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا إما أن يقول يعرفه وإما أن يقول لا يعرفه. قال يعرفه، فكر قليل قال يعرفه. قال هل بينه أو كتمه؟ هذه أيضا سؤال محرج آخر. إن كان بينه في أي كتاب وفي أي نص أو كتمه، يعني هل يجوز أن يطلق على النبي أنه كتمه وأنت عرفته؟ أي نعم. إلى آخر ما نظره، آخر ما أنا يعني عاهده أن يتوب من هذه البدعة وقال الحق معكم، واستقر في نفسه أن كل قربة إلى الله لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة، والذي لا دليل عليه فليس قربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في شريط موجود في الجامعة، من أحب أن يسمعه. هي أتى بها بأسلوب، هو له أسلوب جيد وأخاذ، أتى بها بأسلوب يعني مشوق. أنا كما قلت لكم أعتذر لأني ما أحفظ يعني نص الكلام الذي جرى بينهما هما. أي نعم، فمن أراد أن يراجعها يراجعها. طيب إيه، هو قال الشيخ قالوا له، قال له طيب هل إذا صلى الظهر قبل وقته هل يقبل ولا ما يقبل؟ قال لا ما يقبل. قال أنا أذكر الله وأنا أصلي فشوف كيف، حتى ذكر الله إذا كان غير مشروع في غير وقته أو في هيئته يعتبر ليس قربة. صلى الظهر قبل الظهر يجوز؟ ما يجوز. طيب تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتدعو، ما يجوز. إذا نفس الشيء، اللهم صل وسلم على رسوله، يعني لابد أن يكون عليه دليل مثل ما يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم نتبع شرعه، وإذا كنا نحب الله ونحبه نتبعه. وأنت كذلك. نعم. زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. أيوة، أن يكون حسن الصوت. لأنه يقول ألقه على بلال فإنه أندى صوتا من كان بلال إذا أذن بكوا. نعم، لما أذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه، لا أدري أبو بكر أو غيره، أو عمر، لأنه لم يؤذن في زمن أبي بكر، حتى قال لأبي بكر لما طلب منه إن كنت قد أعتقتني يعني من أجل أن يعني تجعل هذا مكافأة، أظن ماذا، المهم أنه امتنع، لم يؤذن في وقت أبي بكر. وفي وقت عمر يعني أقنعه بأن يؤذن، فلما أذن الناس المدينة ارتجت. نعم، وكان صوته نديا رضي الله عنه، ولكونه أعظم للأجر. نعم، ففي الصحيح إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. وللخمسة إلا الترمذي المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وغير ذلك. نعم، قال زاد في المغني وغيره أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، لما روى ابن خزيمة وصححه عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. هو يؤذن، ها أبو محذورة يؤذن مثل عبث بعض الصبيان يعبث ويؤذن، فلما سمع النبي أبا محذورة وهو شاب يعني يؤذن، وأعجبه صوته علمه الأذان، نعم صار أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بذلك شرفا. نعم. أمينا أي عدلا. أمينا أي عدلا، يعني عدل ظاهرا وباطنا، ولو عبدا ويستأذن سيده. وأما مجرد العدالة الظاهرة فشرط، وقال الوزير تستحب حريته اتفاقا. أمين لأنه مؤتمن على الوقت، يفطر الناس ويصومهم. أي نعم. وربما أيضا كما سمعت من بعض الإخوة أنه في الزمن الأول يكون في منارة، والمنارة مطلة مش رفتن على البيوت، فقد يطلع على عورات. إذا لم يكن أمينا يعني صارت أي نعم ينظر كذا وكذا. أي نعم. أو يكون يعني يستغل هذا في أمور يعني لا تحل له، فلابد أن يكون أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، يعني وفي الأوقات كصيام وفطر، لما روى البيهقي من حديث أبي محذورة: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. قال الشيخ: ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وكما شهدت به النصوص. وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت. وقال النووي: هذا دليل على حجية خبر الواحد. المؤذن يؤذن يقول المغرب مثلا، يقول غابت الشمس، فإذا أخبر بأن الصائم يفطر وهو واحد، إذا خبر الواحد حجة. أي نعم. وهو شهادة منه بدخول. وقال النووي: يجوز للأعمى والبصير في الصحو والغيم اعتماده. قال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين. ومؤتمن لأنه يؤذن على موضع عالي، فلا يؤمن منه النظر إلى العورات. يعني يذكرون عن بعض يعني عن بعض الناس أنه عشق امرأة وكان بيتها بجوار المسجد، فصار يحرص على الأذان حتى يراها. قد يكون هذا إذا ما يصلح مؤذن، هذا مهم مؤتمن. أي نعم. نعم. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، لأنه إذا لم يكن عارفا به لا يؤمن من الخطأ. وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره، نص عليه. وصاحب السؤال يقول: ذكرتم في درس مضى أن كفر إبليس يعني كفر الامتناع وليس كفرا عقديا، وليس كفر عقدي هكذا يقول، فإن كان ما فهمته أنا صحيحا أي ما كتبته أعلاه فنرجو إيضاح ذلك. نعم. إبليس الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبى، امتنع، فكفر بذلك. لكن ما هو معناه أنه ما يعرف الله، يعرف الله عز وجل، وسأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، ومؤمن بالبعث، ويعني نعم، لكن سأل الله أن ينظره من أجل أن يغوي بني آدم، وهو يغويهم ويزلهم وهو يعلم أن هذا كفر. ماذا يقول يوم القيامة؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهو من ناحية المعرفة عنده معرفة، ربما يعرف أكثر من بعض يعني من يدعي المعرفة. وسأل الله أيضا أن ينظره إلى يوم القيامة، ومؤمن بيوم القيامة، فقط أنه حسد آدم وامتنع عن أن ينفذ أمر الله بسبب هذا الحسد، فعصى الله عز وجل وامتنع عن أمر الله تكبرا، فهل هذا عقيدة؟ هذا كفر امتناع، كفر امتناع، سواء كان الدافع له كبر أو غير ذلك، فهو طبعا دافع له كبره. وقد قلت أيضا في الدرس السابق أو في غيره إن إبليس يعني شهد التكوين، تكوين الله عز وجل، وشهد الشرع، فانقدح في نفسه التعارض بين الشرع والقدر، هو شهد القدر وشهد الشرع، لا يكذب بواحد منهما، لكن انتقد على الله عز وجل، أو انتقد يعني ما وفق إلى أن يجمع بين الشرع والقدر بحكمة الله عز وجل، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين كيف تفضله نعم علي. فهذا الذي تعارض عنده الشرع والقدر، هو أول من تعارض عنده الشرع والقدر هو إبليس بسبب كبره، بسبب تكبره، فلو تواضع لله وسمع وأطاع ووثق بحكمة الله تبارك وتعالى لاستسلم، والله يخلق ما يشاء ويختار، لكن تكبره في نفسه حمله على أن يعصي الله عز وجل، فبذلك كفر، فهو كفره كفر امتناع، امتنع عن طاعة الله عز وجل بسبب الكبر. أبو طالب امتنع عن أن يقول لا إله إلا الله بسبب الحمية، لكن أبو طالب مكذب من النبي، ما كذب بل شهد بصدقه، إنما خشي أن ينطق بشهادة لا إله إلا الله فتكون مسبة للآباء، وهو صاحب حمية، يعني هذه الحمية ما تخلص منها، نفس الحمية التي دافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من الإسلام. أين؟ فهذا كفر امتناع، وليس كفر يعني اعتقاد، ويعرف أن النبي صادق لما يقول لا إله إلا الله، فالنبي عنده صادق وليس كاذبا، لكنه امتنع أن يقولها مع علمه أنها حق، خشية أن يكون قوله إياها مسبة لآبائه وأجداده، فكفر كفر امتناع. العقيدة، ما هي العقيدة؟ أخونا هذا يعرف لي العقيدة، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. فالعقيدة تتعلق بالعلميات، نعم، العقيدة تتعلق بالعلميات، أما يعني العمليات فقد يكون منها التوحيد، وقد يكون منها يعني الشرك والعياذ بالله، لكن الاعتقاد من حيث هو متعلق بالعلميات، والعلم إنما وجوده بالذهن فقط، أما العمل فهو يوجد في الخارج فيما خرج عن الذهن، فإذا امتنع عن العمل أو عمل، إن عمل بطاعة الله فقد وحد لله عز وجل، وإن امتنع عن طاعة الله فيكون إما إبليسيا أو مشركيا، إذا يعني صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، نعم، أو مجوسيا إذا اعتقد أن غير الله خالق، كمن يعتقد أنه يخلق فعل نفسه، مثل يعني أبو العلاء المعري أوصى أن يكتب على قبره هذا جناه علي أبي ولم أجني على أحد، ويعتقد أن الذي خلقه أبوه. نعم، وفيه من يعتقد مثل هذا الاعتقاد، هذا كفر اعتقاد. إذا اعتقد أن خالقا مع الله أو العبد يخلق فعل نفسه كما هي عقيدة المعتزلة، فهذا والعياذ بالله يعني يتصل بالاعتقاد. أي نعم، أو اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله أو عزير ابن الله أو شيء من هذه العقائد الفاسدة. ما أدري، على كل حال أرجو من أخينا إذا كان يعني ربما حوار طيب، يعني شخص سجد لغير الله، هذا عمل، هذا كفر، كفره بسبب ما أسأل وأقول هذا الذي سجدت له هل تعتقد أنه إله؟ لا، لا أسأله هذا السؤال، بل يحكم عليه بأنه سجد لغير الله. نعم، ولا يحتاج أن تسأل عن الاعتقاد، في بعض أمور ظاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي سلس في الغازات، يعني استطلاق ريح دائم، فسألت شيخا وقال لي توضأ لكل صلاة، فهل هذا واجب؟ نعم، هذا فتوى الشيخ الذي أفتاك، تتوضأ لكل صلاة صحيح، لأن من به سلس حدث، حدث دائم، فإنه يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، ولا يضره استمرار الحدث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.